بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا الدرس السابق بعض الفوائد على كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. ما معنى وأشهد؟ نعم عند من؟ لك محمد. أقر وأعترف أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسم النبي صلى الله عليه وسلم عندك صغير؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. زد من يزيد؟ بعد بعد ابن هاشم. لا خلاص، لا هنا يكفيك. من يكمل؟ ابن هاشم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كلاب ابن مرة ابن كعب. بعد كعب ابن لؤي ابن غالب. بعد غالب ابن فهر ابن مالك. بعدها ابن النضر ابن النضر بن كنان ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان. هؤلاء ما يقارب 21 اسما إلى عدنان، هذا متفق عليه. وعدنان من ولد إسماعيل، من نسب إسماعيل. ما بين عدنان إلى إسماعيل اختلف فيه المؤرخون، اختلفوا في النسب ما بين عدنان إلى إسماعيل، لكن هذا متفق عليه. من يستطيع أن يعيده؟ من يستطيع أن يعيده كاملا؟ أنت قم وارفع صوتك. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. وقف على اثنين أو على ثلاثة. ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب. ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك ابن فهر بن مالك صحيح ابن النضر بن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان. أحسنت. من يزيده؟ تعيده كامل ما عندك. قم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك ابن فهر بن مالك ابن النضر بن كنان. لا باقي. ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نعم، عدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام. تريد أن تكتبونه؟ قد كتبتوه. طيب نملي عليكم. محمد ابن عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب. ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. ابن فهر ابن مالك. ابن فهر ابن مالك ابن خزيمة ابن النضر ابن كنان. ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن خزيمة ابن مدركة. ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر. ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد. ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدوهم كم؟ 22 أو 21؟ 22. طيب 22. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم موصول ماذا؟ صلى الله عليه وعليه وسلم. الله عز وجل نسبه بالعبودية إليه تشريفا. كل الناس عباد الله لكن العبودية عامة وخاصة. فنسبة نبينا عبده من أشرف نعم إضافة تشريف. وقد أضاف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في أشرف نعم في أشرف المواضع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى نسبه إليه في حال الإسراء وفي حال أيضا الدعوة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الرسول ما تعريفه في الشرع، أما من حيث اللغة فهو معروف، من أرسل بشيء يقال له رسول. في الشرع تعريف الرسول في الشرع نعم هو من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مكذبين يدعوهم إلى التوحيد. من أوحي إليه بشرع أو من أوحي إليه هكذا أطلقها شيخ الإسلام وهو أفضل. من أوحى الله عز وجل إليه وأرسل إلى قوم مكذبين. أوحى الله عز وجل إليه لأنه قد يوحى إليه بشرع وقد يأتي مقرا لشريعة أخرى كما في يوسف عليه السلام. أوحى الله عز وجل إليه وجاء مقرا لشريعة آبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم. فأحسن تعريف تعريف شيخ الإسلام هو من أوحي إليه وأرسل إلى قوم مكذبين. والنبي من نبأه الله وأوحى إليه ونعم ولم يرسل إلى قوم مكذبين. هذا معنى كلام شيخ الإسلام كما في كتابه النبوات. طيب التعريف الذي اشتهر في تعريف الرسول اشتهر تعريف في كتب الشراح من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. هو قريب إلا أن عليه مؤاخذات. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ يعني عليه مؤاخذة أنه لا يلزم أن يوحى إليه بشرع جديد، قد يأتي مقرا بشرع كان عليه من قبله. وأيضا قوله أمر بالتبليغ مقارب لما ذكر شيخ الإسلام وأرسل إلى قوم المكذبين، ولكن عبارة شيخ الإسلام أدق لأنه الناس جميعا مأمورون بتبليغ دين الله، الأنبياء والرسل والصالحون. طيب، وقولهم في النبي من أوحي إليه بشر ولم يؤمر بالتبليغ، يعني قولهم لم يؤمر بالتبليغ فيه نظر، لأنه ما من إنسان إلا ويبلغ دين الله عز وجل. ونبي الله آدم كان نبيا وبلغ ذريته، علمهم الأحكام الشرعية. وبعضهم قالوا في النبي لم يوحى إليه بشر، أتى بشر على شرعة من قبله، أتى على شريعة من قبله ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا أيضا في نظر آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، وأتى بشرع جديد وأوحي إليه بشرع، ليس هناك شرع قبله فأوحي إليه بشرع. فمن هو أول الرسل ومن هو أول الأنبياء؟ أول الأنبياء آدم عليه السلام، أول الرسل نوح عليه السلام. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم مزيدا، طبعا سيأتي كلام أكثر عند قوله وكتبه ورسله، ما يتعلق بالرسل يتكلم على الأحكام التي ذكر العلماء عند قوله ورسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم مزيدا. ما معنى الصلاة؟ الصلاة في اللغة بمعنى معنى الدعاء، الصلاة في اللغة معنى الدعاء. فصلاة الله عز وجل على عبده أحسن ما قيل في ذلك ثناه عليه بالملأ الأعلى، وهو تفسيره بالعالية وعليه درجة أكثر الشراح. وأما من فسره وهو ترجيح ابن القيم أيضا في جلال الأفهام، وأما من فسره بالرحمة فقد رد عليهم بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلاة وبين الرحمة، ولأن هناك مناسبة بين الثناء وبين الصلاة، من حيث أن أصل الصلاة في المعنى اللغوي معنى الدعاء، فكان هناك مناسبة أن الله يثني عليه أي يذكره، يذكره ويثني عليه. وأما الرحمة فلا علاقة لها بالكلام، يعني لا يكون هناك تعلق مع المعنى اللغوي. وأيضا الرحمة تستخدم متعدية بنفسها رحمة، والصلاة ما تستخدم متعدية بنفسها، ما يقول صلاه صلى عليه كما يقال أثنى عليه في الملامة، الرحمة تتعدى بنفسها. إذا كان اللفظ مرادف سيتعدى بنفسه أيضا، سيتعدى بنفسه لو كان اللفظ مرادف للرحمة، يقال صلى ما يقال رحمة. يقول أخرج من سافر إلى صنعاء وبقي 20 يوما يقصر ويجمع الصلاة، الفعل هذا جائز إن كان عزم على إقامة 20 من حين وصل، وهو عازم على إقامة 20 ففعله غير صحيح، عليه أن يتم من حين وصل. وأما إن كان ليس له في نيته إقامة، معه أعمال يريد أن ينتهي منها ويعود ولا يدري متى سفره، بعد غدا أو بعد يومين أو بعد ثلاث، فيبقى على هذا يقصر حتى ولو زاد على العشرين. اتصلنا بشيخنا يحيى وهو يقرأ عليكم السلام وصحته طيبة الحمد لله. يقول أخ وضعوا تمرا لمسجد يفطرون به في رمضان، انتهى رمضان وبقي ما يقارب 10 كراتين، هل يتصدقون به أم يبيعون أم يجعلونه يجعلون ماله للمسجد الذي أتى به ويريد أن يفطر الصائمين ويطعمهم فيعطى لمن يصوم يأكل منه أو يعطى للفقراء والمساكين، يعطى للفقراء والمساكين. يقول ما حال حديث إن الله صانع كل صانع وصنعته، الحديث بلفظ إن الله خالق كل صانع وصنعته كما في حديث هو كما في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أظنه عند البزار أو ابن أبي عاصم، قال يظني أنه عند البزار ابن أبي عاصم، إذن سننظره أنك خالفت غالب ظني، انظره ابن أبي عاصم تابعتمه، إذن انظروا حذيفة الأول. أما هل الصانع من أسماء الله يخبر به عن الله الاسم والخالق الخالق، أما الصانع لا ليس من أسماء الله. بس قالوا ابن أبي عاصم نعم يطلق من باب الإخبار لأن ما ثبت المعنى ما كان معناه ثابتا فلا يضر أن يخبر به عن الله، لأنه بعضها قد تأتي بعضها قد تأتي لها معنى حق ومعنى غير حق، فإذا أخبرت بالله تقصد به المعنى الحق فلا بأس. طيب يقول جلاء الأفهام بكسر الجيم بمعنى تثبيت الأفهام توضيح، ظن قد ذكروا حتى بالفتح، قد ذكر حتى بالفتح، يراجع كتاب بكر أبو زيد رحمه الله في ذلك. يقول إذا مرت امرأة بين يدي مصليها بدافعها يشير بيده حتى تفهم أنها ترجع، وإلا فيدفع بعموم الحديث يعني دفعا يسيرا حتى تفهم من وراء ستار، يعني لا يباشر بيده مثلا جلدها وكذا، يأشر ولو دفع قليلا مثلا في ثيابه دون أن يمس الجلد تقدم وتمر من وراء عاملها معاملة الشهر لا بس. طيب يعني حتى لا يتحرج بالمس أمر طيب. يقول إذا أحرمت المرأة بملابس لماذا تنكشف عورتها أو تحجمها، ما حال إحرامها؟ أما إذا كانت تصف العورة والعورة ظاهرة فالإحرام صحيح، ولكن تأثم ولا يطوفن في البيت عريان، جاء تأثم على هذا الأمر. يقول إذا كان لديك مال دين عند رجل هل يجوز لك أن تسقطه من زكاة مالك، يعني تقول الذي عند فلان زكاة لمالي هذا العام، هذا ما يصلح. أكثر العلماء على المنع من هذا السؤال على أنها لا تجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وهذا يحمي ماله، هذا تحيل على حماية ماله، ولكن يعطي المعسر يعطي ذلك المدين من الزكاة فإن قضاه أخذها لا بأس بدون أن يشترط عليه. يقول له سأعطيك بشرط تقضيني الذي عليك دون شرط. ممكن يعطي زكاة ماله ثم ممكن أن يطالبه بعد حين بعد يوم بعد يومين قل أعطنا الدين. لكن قد فرط يحتسب يحتسب الأجر يصبر يتصل به بعد ساعة وساعتين قبل أن تمشي. الله المستعان. نعم إذا كان الفقير ولو ما يصلح أن يسقط الدين مقابل زكاة ماله ماشي. وعلى هذا أيضا فتوى العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمه الله عدم الجواز وعدم الإجزام. يقول من صلى بالناس ونسي سجده هل يعيد الركعة أم يكتفي بالسهو والناس تابعوه على سجدة واحدة؟ ظاهر هذا ولا سيسبحون له فيرجع ويسجد السجدة الباقية. أما إذا تابعوه على سجدة واحدة فمتى ما ذكروا إن ذكر وهو قائم يرجع ويسجد السجدة الثانية. أولا يجلس بين السجدتين لأن الجلوس بين السجدتين ركن ثم يسجد السجدة الثانية. إذا ذكر وهو قائم أو وهو راكع حتى إذا وصل إلى نفس المكان الذي نسيه ألغيت الركعة وقامت الركعة الثانية مقامه فيبقى عليه ركعة كاملة. يقول هل تسميع الحديث سيكون بالصف أم بالفرد؟ أنا بالفرد وبالاختيار. إلا الاختيار صعب إيش؟ إن شاء الله ننظر. إذا في ربما بعض الأحاديث بالاختيار يعني إذا كان سهل ويسير. يقول أسر عند الحوثيين عاملهم الله ما يستحقون مدة 3 أشهر فكان يقصر داخل السجن لا يدري متى سيخرج وهل سيخرج أم لا. فعله صحيح نعم يقصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.